بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الأعضاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس 23 من دروس التصريف في لامية الأفعال لمحمد بن مالك رحمه الله تعالى، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على الفعل المضارع، فقال: فصل في المضارع. ببعض نأت المضارع افتتح وله ضم نداء الرباع مطلقا وصلا، وافتحه متصلا بغيره ولغير الياء كسر نجز في لاتم فعل. فصل في المضارع، أي هذا فصل في بيان كيفية بناء الفعل المضارع وأحكامه. فصل في المضارع. ببعض نأت المضارع افتتح، تقديره افتتح المضارع ببعض نأتي، افتتح المضارع ببعض نأتي، أي افتتح الفعل المضارع بأحد الحروف المجموعة في قولك نأتي، يعني أن الفعل المضارع لا بد أن يفتتح بأحد الحروف الأربعة التي تجمعها كلمة نأتي، وبعضهم جمعها في كلمة أنيت، وبعضهم في نأيت، وبعضهم في أتينا، أتينا بالنون. فكل هذه الكلمات تجمع هذه الحروف التي تسمى حروف المضارع. إذن لا بد للفعل المضارع من أن يتصدر بأحد حروف المضارعة الأربعة، وهذه الحروف هي النون والهمزة والتاء والياء. فأما النون فتكون في بداية الفعل المضارع للدلالة على إسناده إلى المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. النون إذن تكون للمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم الذي معه غيره. مثال الأول المعظم نفسه قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن، فقوله ننزل فعل مضارع افتتح بالنون، والنون هنا ليست للمتكلم معه غيره، أي ليس المتكلم هنا جماعة، المتكلم هنا واحد أحد الله سبحانه وتعالى، ولكنه عبر بهذا تعظيما لنفسه، فالنون هنا للمتكلم المعظم نفسه. ومثال كونه للمتكلم معه غيره أن نقول: ونحن طلبة، نحن نتعلم، نحن ندرس، نحن الآن ندرس ونتعلم ونستفيد بعضنا من بعض. فإذن النون هنا في هذه الأفعال للمتكلم معه غيره. وأما الهمزة فتكون للمتكلم إذا كان وحده ولم يعظم نفسه، مثل: أنا أتكلم وأجلس وما أشبه ذلك. فالهمزة للمتكلم الواحد. وأما التاء فهي للمخاطب مطلقا، سواء كان مفردا مذكرا أم مؤنثا أو اثنين أو جماعة، جماعة للذكور أو جماعة للإناث. فالمخاطب مطلقا إذا كان الفعل المضارع مسندا له يكون الفعل المضارع مفتتحا بالتاء، تقول: أنت تفعل، وأنت تفعلين، وأنتما تفعلان، وأنتم تفعلون، وأنتن تفعلن. وتكون التاء أيضا للغائبة المؤنثة، فتقول: هي تفعل كذا وكذا. إذن فالتاء للمخاطب مطلقا وللغائبة المؤنثة. وأما الياء فهي لما بقي، أي للغائب غير المفرد المؤنث. فتكون للغائب المفرد المذكر نحو هو يفعل، وللاثنين هما يفعلان، ولجماعة الذكور هم يفعلون، ولجماعة الإناث هن يفعلن. هذه معاني حروف المضارعة. إذن حينما نريد أن نبني الفعل المضارع من أي فعل فإننا نأتي بالفعل الماضي ونزيد في أوله حرفا من هذه الحروف، مثلا كارومة، كارومة إذا على وزن فعل، إذا أردنا أن نبني منه المضارع نأتي بأحد هذه الحروف ونزيده في أوله، فنقول يك ونسكن الحرف الثاني، نسكن الحرف الثاني. لماذا؟ لئلا تتوالى أربع حركات. إذن كارومة يكروم، هكذا كارومة يكروم، لأنه قد سبق أن عينه تضم، فالضم من فعل الزم في المضارع. كارومة يكروم، وأنا أكروم، وأنت تكروم، وهو يكروم، وهي تكروم، وهكذا. إذن كارومة يكروم أصله ياكروم، هذا أصله ياكا ياكروم، هكذا بالفتح، بفتح الكاف، لأنه كارومة، كارومة ياكروم، هكذا. ثم يسكن الحرف الثاني لئلا تتوالى أربع حركات، لأن أربع حركات لا تتوالى ولا تتتابع في كلمة واحدة عند العرب، وإنما تتتابع أربع حركات في كلمتين، في كلمتين، كقولك مثلا خرج زيد، خرج ز، هنا أربع حركات متوالية ولكنها ليست في كلمة واحدة بل في كلمتين. ثم قال وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصل، وله ضم أي ثبت لحرف المضارعة ضم، يجب في حرف المضارعة الضم إذا وصل بالرباع، أي إذا كان الفعل الماضي رباعيا مطلقا، مطلقا أي سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا فيه. الرباعي المجرد له وزن واحد كما ذكرنا في أول الكتاب، وهو فعلل، مثل دحرج وبسملة وحمدل وما أشبه ذلك. فنقول في مضارعها يحمدل، يبسمل، يدحرج، وهكذا بضم حرف المضارعة لقوله وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصل. والضم هنا واجب لا يجوز فيه الفتح ولا الكسر، فلا تقول يا دحرج ولا تقول نادحرج ولا ندحرج، يعني لا يجوز الكسر هنا ولا يجوز الفتح، وإنما يجب الضم. والرباعي المزيد فيه هو الثلاثي زيد فيه حرف، كالفعل الماضي الذي على وزن فعل مثل كذب وصدق، فهو رباعي ولكنه ليس مجردا بل هو مزيد فيه، زيد فيه حرف أحد المضاعفين. وكذلك أفعل الذي زيدت فيه همزة القطع مثل أكرم وأعلم، وكذلك فاعل الذي زيدت فيه الألف مثل ضارب وقاتل وخاصم، وكذلك سفعل الذي زيدت السين في أوله مثل سنبس، أو الذي زيدت في آخره مثل خلبس على وزن فعلس، وكذلك الذي زيدت التاء فقط في أوله، يعني إذا كان ثلاثيا، ثلاثيا زيدت التاء فقط في أوله مثل ترمس، فهذه كلها يضم حرف المضارعة فيها، فتقول دحرج يدحرج، علم يعلم، كلتب يكلتب، خلبس يخلبس، سنبس يسنبس، سلقى يسلقي، ترمس يترمس. إذن كل فعل رباعي أريد بناء المضارع منه فإن حرف المضارعة في أوله يكون مضموما وجوبا، هذا معنى قوله وله ضم إذا بالرباع مطلقا وصلا. أما إذا كان الفعل المضارع مبنيا من غير الرباعي كالثلاثي والخماسي والسداسي، فحكم حرف المضارعة حينئذ أن يفتح، وهو على نوعين، إما النوع الأول ما يفتح جوازا والثاني ما يفتح وجوبا، قد يكون الفتح واجبا وقد يكون جائزا مع الكسر. يعني هناك أفعال يجوز فيها أن يكون حرف المضارعة مفتوحا ومكسورا، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وإلى هذا أشار بقوله وافتحه متصلا بغيره، وافتحه متصلا بغيره، ولغير الياء كسر نجز في لاتم فاعلة. أظن أنني سأكتفي إن شاء الله تعالى بهذا الذي ذكرته في الفعل المضارع من الرباعي، إلى أن نكمل هذا الموضوع في درس لاحق بإذن الله تعالى. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.